طيب ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السبيل في شرح الدليل. والقدر المقرر إن شاء الله أننا ننتهي في هذا الدرس إلى نهاية خصال الفطرة. نحن كما ذكرت في الدرس السابق وضعنا خطة، فإن شاء الله سنأخذ إلى صفحة 169 إلى خصال الفطرة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. يسن لداخل الخلاء، سبق أن تكلمنا عن هذا المصطلح الخلاء ومرادفاته بالدرس السابق. يسن تقديم رجله اليسرى، وهذا باتفاق أهل العلم، والقاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في الأمور التي لا يطلب فيها التكريم بخلاف اليمنى فتكون في الأمور التي من شأنها التكريم. يعني عند دخول المسجد يبدأ بالرجل اليمنى، وعندما يخرج يقدم اليسرى، عند دخول الخلاء العكس، يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى. قال: وقول بسم الله، عند دخول الخلاء يقول بسم الله، ويدل لذلك حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، خرجه الترمذي وابن ماجة. وفي سنده مقال، لكنه بمجموع طرقه يكون حسنا، ويؤيده الآثار المروية عن بعض الصحابة في قول بسم الله عند دخول الخلاء. وإذا قال بسم الله فإن الجن والشياطين التي في الخلاء لا تراهم، والله تعالى أخبرنا بأن الجن يرون الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع أن يراهم، كما قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله، يعني نظيرهم من الجن، من حيث لا ترونهم. لكن الإنسان لا يستطيع أن يرى الجن إلا إذا تشكل، إلا إذا تشكل الجني. قد يتشكل بصورة إنسي، وقد يتشكل بصورة حيوان، قد يتشكل بصورة غير ذلك. وإذا تشكل الجني، يعني يقول بعض أهل العلم أنه إذا تشكل فإنه تحكمه الصورة، بحيث لو ضرب تأثر بالضربة وربما يموت إذا كانت الضربة قوية. ولذلك تجد أنه لا يتشكل، يعني لا يطيل الوقت في التشكل، لأنه يخاف، يخشى على نفسه، فلو تشكل وضرب ضربة شديدة ربما يموت. فهو حريص على أن لا يتشكل، وإذا تشكل يكون تشكل وقت يسير، أحيانا لحظات يسيرة. فهذه بحكمة الله عز وجل. فالإنسان إذا قال بسم الله لا تستطيع الجن أن تراه، ولا الشياطين أن يروه داخل دورة المياه. لكن إذا لم يقل بسم الله فإنهم يرونه وتكشف عورته، ولذلك فالمسلم يتحصن بهذا الذكر. ويقول أيضا مع قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما جاء في الصحيح من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء، هذه الرواية المشهورة. وجاءت رواية الخبث وغلط هذه الرواية الخطابي، ولكن أبو عبيد وجماعة قالوا إنها صحيحة، إنها صحيحة. والأظهر أنهما روايتان: الخبث والخبث. الخبث والخبائث معناها ذكران الشياطين وإناثهم، وأما الخبث والخبائث معناه الشر وأهلهم، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. لكن المعنى المشهور والأظهر هو بضم الباء: الخبث والخبائث، يعني ذكران الشياطين وإناثهم. هذا عندما يريد دخول الخلاء. طيب، وإذا خرج قدم اليمنى كما للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وقال: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها. ومعنى غفرانك يعني أسألك مغفرتك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه الزيادة قد جاءت عند النسائي من حديث أبي ذر، وابن ماجه من حديث أنس، لكنها ضعيفة لا تثبت، وضعفها البخاري وأبو حاتم، وحكي الاتفاق على ضعفها، حكي الاتفاق على ضعف هذه الرواية. وعلى ذلك ما دام أنها ضعيفة فلا يشرع أن تقال، وإنما يكتفي المسلم بقول غفرانك فقط، من غير زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا إذن هو الذكر الذي يقال عند الدخول وعند الخروج. طيب، إذن عند الخروج يكتفي بقول غفرانك، ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج؟ للعلماء في ذلك أقوال، فقيل إن الإنسان دخل موضع الخلاء ثقيلا وخرج خفيفا، فينبغي له أن يتذكر بذلك ثقل الذنوب ويسأل الله المغفرة، وهذا أشهر ما قيل. وقيل إن طلب المغفرة بسبب التقصير في شكر نعمة الله على إخراج هذا الخارج بعدما نعم الله تعالى به عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل عليه خروجه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ولا ينقطع إلا عندما يكون في الخلاء فيستغفر الله عن هذا التقصير. والذي يظهر أن الأقرب هو المعنى الأول والثاني، أما الثالث فمحل نظر، إذ أن الانحباس في الخلاء لأجل قضاء الحاجة لا يعتبر تقصيرا يستحق أن يستغفر الإنسان منه، ولذلك الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يشرع لها أن تستغفر الله تعالى لأنها تركت الصوم والصلاة. طيب، عند بعض الحنابلة يعني، وهذا يعني نص عليه صاحب الزاد المستقنع ولم يذكره هنا صاحب الدليل، ذكروا أنه يستحب بعد التبول النتر ثلاثا، يستحب النتر ثلاثا، ومعناه معنى النتر أن يحرك ذكره من الداخل بيده، أن يحرك نعم أن يحرك الذكر من الداخل لا بيده، أن يحرك ذكره من الداخل لا بيده. واستدلوا بحديث إذا بال أحدكم فلينتر ثلاثا، قالوا ولأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء من البول، هذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة وكما ذكرت نص عليه صاحب الزاد. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن النتر بدعة، لاحظ يعني تقابل القولين، القول الأول يستحب، القول الثاني بدعة، لاحظ التقابل والفرق الكبير بين القولين، والصواب أنه بدعة كما قال ابن تيمية رحمه الله. وأما حديث إذا بال أحدكم فلينتر ثلاثا، هذا رواه أحمد لكنه ضعيف ضعفا شديدا، وقيل إنه موضوع، ولأن هذا النتر قد يجلب أيضا الوسواس وقد يضر بالإنسان، قد يضر بالإنسان، فلا يشرع النتر. لكن مع ذلك، مع قولنا بأنه لا يشرع النتر، ينبغي بعد التبول هذا للذكر خاصة أن يعصر ذكره بيساره برفق، لأجل أن يخرج ما قد يكون فيه من قطرات البول، لأن الإنسان خاصة مع تقدم العمر ترتخي عنده العضلات، فلو أنه تبول ثم مباشرة استنجى ولم يعصر ذكره ستبقى فيه قطرات من البول وتخرج معه إذا مشى. ولذلك فالأحسن هنا، يعني هذه فرق بينه وبين مسألة النتر، النتر قلنا أنها غير مشروعة، النتر يحرك البول من الداخل وليس بيده، لكن هذا بعد التبول يعصر الذكر برفق حتى يخرج ما فيه من بقايا البول، فهذا يعني هو الأكمل والأفضل في الطهارة، يعني خاصة لمن تقدم به السن، لأن مع تقدم السن ترتخي العضلات، فبعد التبول تبقى قطرات يسيرة في مخرج الذكر، فإذا لم يعصرها ستخرج معه أثناء المشي فتتلوث ملابسه بالنجاسة، ولذلك بعد التبول أحسن أن يعصر ذكره برفق. وربما أيضا يحتاج بعض الناس إلى أن يقوم ويقعد، هذا أيضا قد يحتاج له بعض الناس، لكن لا يبالغ في هذا حتى لا يؤدي إلى الوسواس، فيكون الإنسان معتدلا لا يتساهل بأمر النجاسة ولا يبالغ فيها مبالغة كما ذكروا في النتر ونحو ذلك، نتر والمسح ونحو ذلك هذا لا أصل له. وأيضا لا يهمل أمر النجاسة، يعني إذا تبول يعصر الذكر برفق، لأنه يعني خاصة لمن يعني تجاوز الأربعين لا بد أن يبقى في الذكر بقايا وقطرات من البول، هنا إذا لم يعصر ذكره برفق فمعنى ذلك ستخرج وهو يمشي، خاصة إذا تحرك ومشى، فالأحسن أنه وهو أثناء التبول يعصر ذكره برفق حتى تخرج هذه القطرات. نعم لا النتر ترى الذي يقصدونه أنه بالنفس ومن الداخل ليس بالعصر. اي نعم بالضغط نعم هذا هو وهذا بالعكس هذا هو الذي يضر حتى من ناحية طبية. وأما العصر وأما ما ذكرت من عصر الذكر برفق هذا حتى يوصي به الأطباء. حدثني أحد الإخوة يعني كان مستفتيا كان عنده مشكلة في قطرات البول ويقول أن الطبيب هو الذي أوصى بهذه الوصية. قال يعني أنه لابد أنك تعصر الذكر برفق وقال أن العضلات ترتخي مع تقدم السن. طيب قال المصنف رحمه الله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر وهو ما يعبر عنه بعضهم باستقبال النيرين وعلل ذلك قول ما فيهما من نور الله المقصود به نور الله المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته كما هو ظاهر. وهذا القول قول ضعيف إذ أنه يلزم من هذا أن كل شيء فيه نور يكره استقباله حتى الكواكب والنجوم ونحو ذلك. فهذا القول قول ضعيف ولولا أنه هو المشهور من المذهب لما ذكرناه لأنه قول ضعيف ومصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرق أو غرب. ومعلوم أن من شرق أو غرب هو غرب فإن الشمس إما أن تكون طالعة أو غاربة أو سيستقبل الشمس أو يستدبرها. فإذا هذا القول قول ضعيف. قال ومهب الريح يعني يكره أن يستقبل مهب الريح لئلا يرتد عليه البول أو رشاش البول كما لو مثلا تبول في البرية يجتنب أن يستقبل مهب الريح إذا كان فيه رياح وعواصف ونحو ذلك. والقول بالكراهة محل نظر لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولو أن المؤلف قال الأولى ألا يستقبل مهب الريح لكان أحسن. والكلام يعني يكره ويتكلم عند قضاء الحاجة ولما جاء من حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام رواه مسلم. وإنما لم يرد عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كره أن يذكر الله تعالى وهو يقضي حاجته ولهذا بعد ذلك بعدما قضى حاجته رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله تعالى على تلك الحال. فإذا كان يكره يعني رد السلام إذا كان كره رد السلام فغيره من الكلام من باب أولى. والبول في إناء يعني يكره البول في إناء لأن هذا الإناء قد يستخدم في الأكل والشرب ونحو ذلك ولكن إذا وجدت حاجة لهذا الإناء فلا بأس. ومن ذلك ما يكون في بعض المستشفيات من أنه يؤتى المريض بإناء لكي يتبول فيه ويجمع البول لكونه عاجزا عن الذهاب لدورة المياه فعند الحاجة لا بأس تزول الكراهة. وشق يعني يكره البول في شق باتفاق العلماء والشق هو الفتحة من الأرض والجحر للهوام والدوام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الجحر قيل إنها مساكن الجن. وأيضا لأن هذا الجحر أو الشق قد يكون فيه هوام قد يكون فيه حشرات قد يكون فيه عقرب قد يكون حتى فيه أيضا جن. ولهذا سعد بن عبادة بال في جحر بأرض الشام ثم مات وسمع من يلقي هذين البيتين نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف أحده. هذه قصة مشهورة الله أعلم صحتها لكنها مشهورة عند أهل العلم. لذلك قالوا أنه يكره أن يبول الإنسان في الشق أو في الجحر. ونار ورماد قالوا لأن ذلك يورث السقم ولكن هذا محل نظر والأصل هو الإباحة. ولم يثبت طبيا أن البول في الماء في النار أو الرماد أنه يورث السقم. وما العلاقة ما بين البول في النار والرماد والسقم؟ فيظهر الله أعلم أن هذا أن هذا التعليل عليل وأن الصواب أنه لا يكره. لكن مع ذلك ينبغي أن يختار الإنسان الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة. ولا يكره البول قائما. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة هي يعني الزبالة أو الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ ونحو ذلك. وهذا الحديث نص في المسألة، ولكن قيد الفقهاء ذلك بشرطين: الشرط الأول أن يأمن انكشاف عورته، والشرط الثاني أن يأمن تلويث النجاسة. أن يأمن انكشاف عورته لأن انكشاف العورة محرم أمام الناس، وأن يأمن تلويث النجاسة لأن التلويث بالنجاسة أيضا محرم ومن أسباب عذاب القبر. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان يعني حتى لو فعله من غير حاجة، إذا أتى دورة المياه مثلا وتبول قائما لا بأس، لا حرج، ليس هناك أفضلية لأن يبول قاعدا، يختار ما هو الأيسر له من التبول قائما أو التبول قاعدا، لكن المهم أن تتحقق هذان، أن يتحقق هذان الشرطان. إذا كان داخل دورة المياه فقد تحقق الشرطان، الأمن تلويث النجاسة والأمن من انكشاف العورة. ربما يحتاج الإنسان لمثل هذه المسائل عندما يكون مثلا في دورة مياه عامة ويعني يريد أن يتبول قائما لأنه يخشى من قذارتها ونحو ذلك، فنقول لا بأس، ليس هناك أفضلية للبول قاعدا، فيجوز البول قائما والبول قاعدا، لكن إذا بال قائما يراعي تحقق هذين الشرطين. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذه مسألة من أهم مسائل هذا الفصل، وهي محل خلاف بين الفقهاء، اختلفوا فيها على 4 أقوال. القول الأول القول الذي حكاه المصنف، وهو التفريق بين الصحراء والبنيان، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان، وأيضا ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو قول الجمهور. واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا هو قاله لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة تقع أي جهة؟ الجنوب. فإذا شرقوا أو غربوا فإنهم لا يكونوا قد استقبلوا القبلة واستدبروها. لكن نحن هنا في الرياض ماذا نقول؟ شملوا أو جنبوا، لأن لو شرقنا وغربنا استقبلنا قبلة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني كأنهم رأوا أن هذا الانحراف أنه غير كاف. وقالوا إنما خصصنا هذا، إنما يختص هذا بحال الفضاء دون البنيان، لحديث ابن عمر قال: ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته مستدبرا الكعبة. وهذا أيضا في الصحيحين. فقالوا يحمل النهي الوارد في حديث أبي أيوب على الفضاء دون البنيان. القول الثاني أن ذلك مكروه، وهو مذهب الحنفية، وحملوا النهي في حديث أبي أيوب على الكراهة، وقالوا الصارف له حديث ابن عمر. القول الثالث أنه يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة، يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة دون الفضاء. وإلى هذا ذهب القاضي أبو يوسف من الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، وأيضا اختار الشيخ بعثمين رحمة الله تعالى على الجميع. وقالوا إن الأصل في حديث أبي أيوب هو التحريم، ولكن يخص منه حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدبر الكعبة، فيجوز الاستدبار دون الاستقبال، فأخذوا بظاهر الحديث. القول الرابع أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي والشوكاني وجمع من المحققين من أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي أيوب السابق، حديث صحيحين، قال هو صريح الدلالة في التحريم. أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة قالوا هذه حكاية فعل وواقعة عين ترد عليها عدة احتمالات. فيحتمل أن هذا كان قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ويحتمل أن المكان كان ضيقا كان عليه الصلاة والسلام معذورا بذلك، ويحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم على تقدير التعارض بينه وبين حديث أبي أيوب، فحديث أبي أيوب أقوى دلالة لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عمر من فعله. وإذا تعارض القول والفعل، إذا تعارض القول والفعل فأيهما يقدم؟ القول، لأن القول أقوى وأصرح كما هو مقرر عند الأصوليين. ولذلك حتى لو رأيت مثلا عالما من العلماء يقرر رأيا فقهيا ثم رأيته يفعل خلافه فماذا ينسب إليه؟ ينسب إليه القول. يعني مثلا رأيته يقرر مثلا أن تقديم الركبتين أنه أفضل في عند السجود، أن الأفضل تقديم الركبتين على اليدين، ثم لما رأيته يصلي رأيته يقدم يديه على ركبتيه، فالذي ينسب له القول لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لضعفه أو فعل ذلك لمرضه أو فعل ذلك نسيانا أو ذهولا أو لغير ذلك، لكن القول لا تتطرق إليه هذه الاحتمالات. فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأخير، وهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ومما يؤيد من مؤيدات الترجيح إذا قل إن القول بأنه يجوز في البنيان دون الفضاء، طيب ما ضابط البنيان؟ ما ضابط البنيان؟ هل هو الجدار؟ إذا كان الجدار ففي الفضاء ما هو أعظم من الجدار؟ هناك جبال وأشجار وأودية وهضاب أعظم من الجدار، فما هو الضابط إذن؟ ثم هل النهي عن استقبال الكعبة أو عن استقبال القبلة؟ لو كان النهي عن استقبال الكعبة فبيننا وبين الكعبة مسافة كبيرة وبيننا وبين حوائل، وهذا لا يختلف الفضاء والبنيان، كم بيننا الآن وبين مكة؟ أكثر 100,000 كيلو أو تزيد، فهذا في أبنية كثيرة. هذه يعني لو قضى الإنسان حاجته في الصحراء كم بينه وبين مكة من بينه وبين الكعبة من الأبنية؟ فإذا هذا يدل على أن النهي عن الاستقبال إنما هو نهي عن استقبال جهة القبلة وليس عن الكعبة. إذا كان النهي عن الجهة هذا لا يختلف الفضاء والبنيان. انتبه لهذه اللطيفة، أنا وجدتها لابن القيم ولم أرها لغيره، وهي نفيسة، هذه الفائدة فائدة نفيسة. فهنا يعني يقول النهي هل هو عن استقبال الكعبة أو عن القبلة؟ ليس عن استقبال الكعبة قطعا، لأنه بينه وبين الكعبة مسافة طويلة وبينه وبينها أبنية كثيرة. إذا النهي عن استقبال القبلة، طيب النهي عن استقبال القبلة يعني عن جهة القبلة، هل يختلف الفضاء عن البنيان؟ أنت في الفضاء استقبلت القبلة، أنت في البنيان استقبلت القبلة، ما في فرق، لا فرق بين أن تقضي حاجتك في الفضاء أو البنيان. يعني فحتى من الناحية العقلية تجد يعني أنه يؤيد هذا القول، لأن المقصود من ذلك تعظيم جهة القبلة، تعظيم جهة القبلة. وهذا يؤكد رجحان القول الرابع، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان، كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك ينبغي أن تبنى دورات المياه والمراحيض أن تبنى يعني توجه إلى غير القبلة. ينبغي لمن يبني له مسكنا أن يلاحظ ذلك وأن يوجهها إلى غير القبلة. إذا ابتلي الإنسان ودخل دورة مياه موجهة للقبلة فماذا يفعل؟ نقول يفعل كما فعل الصحابة لما قدموا الشام، قالوا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني الذيل هو الثوب أو السترة من كساء أو رداء يجعله بينه وبين القبلة، يعني يقول هذا يعتبر حائل، يعتبر حائل. وهذا في الحقيقة مما يبين ضعف القول. طيب إذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا في الفضاء، فإذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا ففي الفضاء ما هو أعظم من الثوب؟ فيه جبال، ليس ثوب، فيه جبال وفيه هضاب وفيه أودية وفيه أشجار، فلماذا لا تعتبر هذه حوائل؟ فهذا مما يبين ضعف هذا القول. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو في ظله. وهذا يدل على أن هذا العمل أنه من كبائر الذنوب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال اللعانين، يعني اللذين يوجبان اللعن، وكل ما ورد فيه اللعن فهو من الكبائر، كل ما ورد فيه اللعن هو من الكبائر. قال وظل، وقوله طريق مسلوك يفهم منها أنه إذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. وظل نافع للحديث السابق وقوله أو ظلهم، ولأن ذلك فيه أذية للمسلمين. وقول المؤلف ظل نافع يفهم منه أن الظل إذا لم يكن نافعا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني ثمر محترم كثمر النخل مثلا ويقصدها الناس، لأن في ذلك أذية للناس وتلويث لهذا الثمر. ولهذا ورد في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، ويدخل في ذلك المساجد من باب أولى. وبين قبور المسلمين، وهذا باتفاق أهل العلم، قد ورد في ذلك حديث عقبة ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين. وأن يلبث فوق قدر حاجته، وأن هذا العطف الآن يفيد التحريم أو الكراهة؟ التحريم، لأنه الآن مؤلف يذكر محرمات، يعني معنى العبارة هو ويحرم عليه أن يلبث فوق حاجته، لأن في هذا كشفا للعورة من غير حاجة وقد يكون مضرا به. يعني قد قالوا إنه يدمي الكبد وسبب البواسير، ولأن الخلا مأوى للشياطين. قال بعض أهل العلم إن مكثه فوق حاجته لا يصل إلى درجة التحريم وإنما هو مكروه، وهذا هو القول الراجح وهو رواية على الإمام أحمد، ولأن التعليلات التي ذكرت لا تقوى للقول والجزم بالتحريم. وكونه يكشف يعني عورته في مكان بعيد ومستور عن الناس، وقوله أنه مضر من الناحية الطبية لم يثبت هذا، لم يثبت هذا عند الأطباء أن من يجلس فوق حاجته أنه تصيبه البواسير وأنه يدمي الكبد، الأطباء ينفون صحة هذا. والقول بأنه مأول الشياطين هذا يقتضي الكراهة، فالأقرب والله أعلم أنه إذا لبث فوق حاجته أن غاية ما فيه أنه مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. أيضا هناك آداب لم يذكرها صاحب الدليل وأنا أضيفت في السلسبيل، عدم الاستنجاب اليد اليمنى ومس الذكر بها تكريما لها، قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستنجي بيمينه، لكن النهي على الكراهة لأنه ورد في أي شيء؟ في الآداب، ورد في الآداب. وأيضا أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عن الناس وتوارى عنهم. وأيضا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، هذا إذا كان يقضي حاجته في الفضاء، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لخشية انكشاف عورته، قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكره بعض أهل العلم أن يتعرى الإنسان دون حاجة حتى وإن كان وحده، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم. وأيضا من الآداب ألا يدخل الخلاء وفيه شيء من ذكر الله عز وجل، وهذا يعني باتفاق أهل العلم، لكن تزول الكراهة بالحاجة كما لو خشي عليه من السرقة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. يطلق على الآلة وهو العود الذي يستاك به وما كان في معناه، ويطلق على الفعل الذي هو دلك الفم بالعود لتنظيفه. وأشهر ما يستاك به عود الأراك، عود الأراك هذا هو أشهر ما يستاك به من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، هذا هو عود الأراك وأشهر ما يستاك به. طيب أيضا يستاك بأمور أخرى غير عود الأراك، مثل ماذا؟ نعم نعم، البرشام، البشام، نعم البشام، هذا أكثر ما يوجد في الحجاز والمنطقة الجنوبية. البشام هذا أيضا شبيه بعود الأراك، وإن رأيتم في الحج يستاكون به، وإن كان يعني أقل من عود الأراك لكنه يستاك به أيضا. وأيضا يمكن يعني بعض الأعواد كعود الزيتون مثلا، فلا يحصل ذلك في عود الأراك. طيب هذا يقودنا إلى فرشاة الأسنان، إن شاء الله سيأتي الكلام عنها، لكنها يعني نذكرها إجمالا هنا أنها تدخل في السواك، تدخل في السواك، لأن نحن قلنا إن السواك اسم لما يستاك به ولا ينحصر في عود الأراك، فمعنى ذلك أن فرشاة الأسنان تدخل في مسمى السواك، وسيأتي الكلام عنها عند قول المصنف: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. وسمعت في أحد المقاطع مقارنة من أحد الفضلاء بين يقول السواك والفرشاة، ويريد أن يثبت أن التسوك بالسواك أن أفضل من التسوك بالفرشاة. الحقيقة هذا يدل على عدم فهم هذه المسألة. أصل الفرشاة هي نوع من السواك، لأن السواك اسم لما يستاك به، فيشمل ذلك الآلة التي هي العود ويشمل ذلك الفعل. فالآلة تشمل عود الأراك، تشمل البشام، تشمل عود الزيتون، تشمل فرشاة الأسنان. ففرشاة الأسنان هي في الحقيقة نوع من السواك، فلا وجه أصل للمقارنة، لأنه يقارن بين الشيء ونفسه، لا وجه لهذه المقارنة. قال: يسن، يعني هنا أفاد المؤلف بأن السواك سنة، هو سنة مؤكدة، قد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقال البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، حتى عدت أحاديثه من المتواتر، بل قد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أكثرت عليكم في السواك، حتى أنه خشي أن يفرض على أمته: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه حرصا شديدا، كان إذا دخل المنزل تسوك، إذا قام من الليل تسوك، حتى في مرض موته، في مرض موته قبيل وفاته بدقائق، دخل عليه عبد الرحمن ومعه عود أراك، فأبده النبي عليه الصلاة والسلام ببصره كأنه يريده، ففهمت عائشة ماذا يريد، فأخذت هذا العود من عبد الرحمن وقضرته وطيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فاستاك به فما رأيته استاك استياكا أحسن منه. سبحان الله، ثم لما استاك بعد ذلك أتاه النزع وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم مات. فكان آخر ما عمل السواك، آخر ما عمل في حياته عليه الصلاة والسلام السواك. انظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك، يعني إلى هذه الدرجة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على السواك. فينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة المؤكدة. قال: بعود رطب يخرج به العود غير الرطب، وهو العود يعني القاسي، لأنه لا يحصل به التنظيف، ربما أضر، لا يتفتت، لا يتكسر ولا يتساقط، لأنه لا يحصل به المقصود. وعند بعض العلماء، ذكره بعض فقهاء الحنابلة، يقولون: كل عود له رائحة طيبة فلا يستاك به لأنه مضر، وربما عرفوا ذلك بالتجربة. يقولون كل عود له رائحة طيبة لا يستك به، وعللوا ذلك قالوا لأنه مضر، وهو مسنون مطلقا لما سبق من الحديث إلا بعد الزوال للصائم فيكره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية، استدلوا بحديث علي خباب إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشي، خرجه الدارقطني، لكنه حديث ضعيف. استاكوا بالغداء يعني أول النهار، ولا استاكوا بالعشي يعني آخر النهار، يعني بعد الزوال. العشي هو بعد الزوال. واستدلوا أيضا بحديث صحيح لكنه ليس صريحا، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا الخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة، وهذا إنما يكون بعد الزوال ويكره إزالته لأنها أطيب عند الله من رائحة المسك. والقول الثاني أن السواك سنة للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده، وهذا هو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح، اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك، وأنها تشمل قبل الزوال وبعده، وأنه المروي عن الصحابة والتابعين والمعروف عنهم. وأما حديث علي استاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف متفق على ضعفه. وحديث أبي هريرة في لخلوف فم الصائم هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، لكن ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال، لأن سبب رائحة الخلوف خلو المعدة من الطعام، والسواك ليس له أثر في إزالة هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة تنبعث من ماذا؟ من المعدة وليس من الفم. الخلوف ينبعث من المعدة، فمهما استاك لا يؤثر الاستياك في ذهاب هذه الرائحة. وقد جاء عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، هذا حديث ضعيف، لكن يكفينا عموم الأدلة، وعلى ذلك نقول إن السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده كغير الصائم. لاحظ يعني مثل هذه المسائل عندما تحققها وتزنها يتبين لك ضعف يعني القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأن كل ما بنوا عليه ضعيف، إما أنه صحيح غير صريح مثل حديث الخلوف، أو صحيح غير صريح مثل حديث علي. وهذا يعني يستدعي من طالب العلم الحرص على التحقيق، التحقيق في المسائل الخلافية هذا يفيد طالب العلم، ولا يمكن أن يتفقه بالطريقة الصحيحة بدون التحقيق، لا بد أن يكون محققا. ولهذا من يقتصر على مذهب واحد هذا يعني يصلح هذا للمبتدئين، لكنه ليس علما. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. العلم ما هو؟ العلم معرفة الحق بدليله. فعندما تعرض مسألة خلافية لابد أن تزن يعني الأقوال والأدلة، بماذا استدل هؤلاء وبماذا استدل هؤلاء، ثم ترجح وتجيب عن أدلة أصحاب القول المرجوح. هذه أفضل طريقة للتفقه. إذا القول الراجح كما قلنا هو سنية السواك مطلقا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده. قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، يعني يسن للصائم السواك قبل الزوال بعود يابس لا بعود رطب، لكنه يباح برطب، وهذا التفصيل ليس عليه دليل. الصواب أن السواك سنة للصائم مطلقا من غير تفصيل، سواء كان بعود يابس أو رطب، إلا إذا كان هذا الرطب له طعم ويخشى أن يذهب إلى الجوف، فهنا يعني نقول بالكراهة لأجل ذلك. يوجد الآن في بعض الصيدليات أنواع من عود الأراك لكنها معطرة، فإذا أخذها الإنسان واستاك بها فسيختلط هذا العطر بريقه، ربما ابتلعه، فهذا قد يؤثر على صحة صومه. فهذا النوع من السواك هذا يجتنبه الصائم، أو حتى ليست المعطرة، الرطب الذي يكون له طعم يكون له حرارة، هذا أيضا يجتنبه الصائم لأنه قد يختلط بالريق ويبتلعه. أما السواك الذي ليس رطبا فالأصل أنه مسنون. قال ولم يصب سنة من استاك بغير عود. المذهب عند الحنابلة أن السواك لا بد أن يكون بعود، وقال بعض الفقهاء إنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، لأن المقصود هو تنظيف الفم، وهذا هو القول الراجح والذي اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. وذكر أنه يجزئ الاستياك بالخرقة وبالأصبع، وأنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. يعني مثلا أحيانا قد ينسى الإنسان مثلا عود الأراك أو يضيع منه ويكون في الصلاة يريد أن يصلي، فهنا الأفضل أن يستاكم بإصبعه لأجل تحقيق السنة، أو يأخذ منديلا ويعني يستاك به لأجل تحقيق السنة، ويصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. طيب، الاستياك بفرشاة الأسنان، ذكرنا أن الفرشاة تدخل في مسمى السواك، وأن التنظيف بها خاصة إذا اقترن بالمعجون أنه قد يكون أبلغ من التنظيف بعود الأراك. أنا أسألكم الآن، هذا رجل ينظف فمه الآن بعود الأراك مدة 5 دقائق، بجواره رجل ينظف فمه بالفرشاة والمعجون 5 دقائق، أيهما أكثر تنظيفا لفمه؟ الذي بالفرشاة والمعجون، هذا ظاهر. بل إن يعني الفرشاة إذا كان معها معجون تعقم الفم عدة ساعات من البكتيريا ومن التسوس فهذا يدخل إذن في مسمى السواك. ولذلك ينبغي إذا أردت أن تنظف فمك بأسنانك بالفرشاة والمعجون أن تنوي بذلك إصابة السنة حتى تؤجر على ذلك. وهذه مسألة يغفى على كثير من الناس، تجد أنه يأخذ الفرشاة والمعجون ويذهل عن النية. فينبغي عندما تنظف فمك بالفرشاة وتنظف أسنانك بالفرشاة والمعجون أن تنوي بذلك إصابة السنة. وهذا يدل على عظمة الإسلام وحرصه على النظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على النظافة، كان لا يشم منه رائحة كريهة قط، لم تشم منه رائحة كريهة قط عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد فيها السواك. الموضع الأول عند الوضوء، الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا كما ذكرنا قبل قليل، خرجه البخاري في صحيح معلقا له بصيغة الجزم. الثاني عند الصلاة، الحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا أصح من الحديث السابق لأنه مرفوع والأول معلق. الموضع الثالث عند قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. أخرجه البزار ورجاله ثقات وسنده لا بأس به. والملائكة تستمع للقرآن أيضا، تستمع للقرآن وتدنو من قارئ القرآن، ولذلك يعني ينبغي أن يستاك وينظف فمه لأجل هذه المعاني. الموضوع الرابع وانتباه من النوم، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فإذا قمت من النوم تريد مثلا تصلي صلاة الليل السنة أن تستاك. وهذا فيه معنى يعني آخر، وهو تنشيط الإنسان. الإنسان إذا قام من النوم واستاك يتنشط ويذهب عنه النوم. وتغير رائحة الفم، قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، مقتضى هذا أنه متى احتاج الفم إلى تطهير تأكد تطهيره بالسواك. الموضع السادس عند دخول المسجد أو المنزل، عند المنزل لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. بعض الفقهاء قال إن المقصود يعني أنه يقبل بعض أزواجه، وأن عائشة كنت بهذا بالسواك عن القبلة، وهذا بعيد. والذي يظهر أن المقصود على ظاهره أنه يبدأ بالسواك فعلا. وعند دخول المسجد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يشتاك عند دخول المسجد، والمالكية كرهوا الاستياك داخل المسجد وقالوا إنه من باب إزالة الأذى وهذا لا يكون في المسجد، لكن هذا قول ضعيف، الصواب ما عليه أكثر أهل العلم من مشروعية الاستياك في المسجد. وإزالة الأذى المقصودة هي منحصرة، يعني منحصرة داخل فم الإنسان، ولن تذهب للمسجد ولن تلوث المسجد حتى يقال بأن فيه إزالة للأذى. فالصواب أن الاستياك داخل المسجد أنه سنة. الموضع السابع إطالة سكوت لكونه مظنة لتغير الفم. الموضع الثاني صفرة أسنان، لأن وجود الصفرة في الأسنان مظنة لتغير الفم، فهي مؤشر على وجود الروائح الكريهة، ويغني في وقتنا الحاضر عن ذلك الفرشاة والمعجون. هنا في تنبيه في صفحة 144 لمسألة مهمة، أن من يستاك بعود الأراك ينبغي أن يتعاهد وأن يقص أعلاه من حين لآخر، يقصه من حين لآخر، يعني يأتي لأعلاه لهذا القدر ويقصه، كل ما أخذ مثلا يومين كذا يقص أعلاه، لأنه لو لم يفعل ذلك مع مرور الوقت سيصبح عود الأراك هذا وكرا للأذى والقدر، تجتمع فيه يعني الأذى الذي يكون في فمه يجتمع في هذا العود، ثم يبدأ ينشر هذا الأذى والقدر في فمه، فيأتي الاستياك بنتيجة عكسية، بدل ما ينظف فمه ينشر القدر في فمه. فلذلك نقول أنه ينبغي أن يقص رأس عود السواك. تجد بعض الناس مع عود السواك يبقى معه يمكن 10 أيام هو يستاك به، هذا قد يأتي بنتيجة عكسية، لأنه يجمع الآن الأذى والقدر يجمع في فمه بهذه الطريقة، ولذلك ينبغي أن يتعاهد من حين لآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في القصة في مرض موته، لما أخذت عائشة السواك من عبد الرحمن قضمته وطيبته، هذا يدل على أن هذا أمر كان معروفا عندهم، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قال: ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لحديث عائشة السابق، لكن بشرط قضم رأسه فالحال، لأن الاستياك به مع عدم قضم رأسه هذا قد يكون سببا للعدوى وانتقال الأمراض، لكن مع قضم الرأس فلا بأس. طيب، هنا مسألة لم يذكرها صاحب الدليل، أيهما أفضل، الاستياك باليمين أم باليسار؟ فيها ثلاثة أقوال: قول بأن الأفضل الاستياك باليد اليمنى، وقول بأن الأفضل الاستياك باليد اليسرى. من قال بأن الأفضل الاستياك باليد اليمنى استدل بحديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. من قال بأن الأفضل الاستياك باليد اليسرى علل بأن هذا من باب إزالة الأذى، وما كان كذلك فهو باليد اليسرى. هناك قول ثالث بالتفصيل، وهو أنه إن قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى، أما إذا قصد بذلك مجرد التعبد وإصابة السنة فيكون باليد اليمنى. يعني مثلا عند إقامة الصلاة، الغالب على الناس أنهم يقصدون هذا التعبد وإصابة السنة، فيكون باليد اليمنى. لكن لو كان مثلا بعد الأكل، بعدما تغدى وبعدما تعشى يريد أن ينظف فمه، هنا يكون باليد اليسرى. هذا القول الراجح في المسألة، وهو القول بالتفصيل. بس نؤجل الأسئلة حتى بس ما نطيل على الإخوة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل، يسن حلق العانة ونتف الإبط إلى آخره. انتقل المؤلف للكلام عن خصال الفطرة، وأولها حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، ويسمى الاستحداد، وهو مستحب باتفاق العلماء للرجل وللمرأة. ونتف الإبط وتقليم الأظفار، هذه كلها قد وردت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، وذكر منها نتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظفار، هذه من سنن الفطرة ومن السنن المؤكدة. لكن هنا الإبط جاء التعبير بالنتف، جاء التعبير بالنتف وليس بالحلق، لكن النتف للإبط مؤلم، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة شهيرة ونقلت هنا في السلسبيل، قال: قد علمت أن سنة النتف، لكن لا أقوى على الوجع. هذا هو الإمام الشافعي يقول: قد علمت أن السنة النتف لكن لا أقوى على الوجع، لأنه مؤلم. لكن يحقق هذا في الوقت الحاضر، يحقق النتف تقنية طبية حديثة، ما هي؟ الليزر. نعم. طيب، خلنا في الليزر الآن. الليزر يحقق هذا بوضوح، وأيضا ما ذكر الأخ الكريم استخدام بعض الحلاوة مثلا أو بعض بعض الأشياء ممكن تحقق هذا المعنى. فإذا الأشياء التي تستأصل الشعر هي في معنى النتف، هي في معنى النتف. ويبقى أيضا أن من لم يعني يتيسر له النتف يحلق شعر الأبيض ويتعهده بالحلق. وأما الأظفار فالسنة تقليم الأظفار، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك أكثر من 40 يوما، قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وتركه أكثر من 40 يوما مكروه. قال والنظر في المرآة، يعني أنه يستحب وأنه سنة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله كما اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث أخرجه البيهقي ولكنه لا يثبت بهذا اللفظ، وإنما ثبت من غير تقييد ذلك بالمرآة، من غير تقييد ذلك بالمرآة، يعني ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن زيادة أنه إذا نظر في المرآة قال ذلك هذه الزيادة لم تثبت. وعلى ذلك فلا يستحب هذا، لا يستحب النظر في، يعني لا يقال باستحباب النظر في المرآة، وإنما النظر في المرآة مباح، لا يقال بأنه سنة ولا يقال بأنه مستحب، لأن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، فيبقى النظر في المرآة مباحا ولا يقال إنه مستحب. والتطيب بالطيب، يعني أنه مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وكما ذكرنا كان عليه الصلاة والسلام يحرص جدا على النظافة، ولم تشم منه رائحة كريهة قط طيلة عمره، وكان يحب الطيب كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يقول حبب إلي من النساء، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة. ولكن القول أنه يسن التطيب مطلقا يعني يحتاج إلى دليل، وإنما الأقرب أن يقال إنه يستحب التطيب في المواضع التي جاءت الأدلة باستحباب التطيب فيها، ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة فإنه يستحب التطيب، وقد يعني يتأكد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. هذا جاء في إحدى روايات مسلم ولو من طيب المرأة، يعني إذا لم يجد الطيب الخاص به يأخذ من طيب زوجته، وهذا يدل على تأكد الطيب عند الذهاب للجمعة، ويدل أيضا على أنه لا بأس أن يتطيب الرجل بطيب النساء، وأن المرأة تتطيب بطيب الرجال، ولا يعد هذا من التشبه. الآن في الأسواق في أطياب نسائية وأطياب رجالية، طيب لو تطيب الرجل بطيب نسائي لا بأس، أو تطيبت المرأة بطيب رجالي لا بأس. أيضا يتأكد الطيب في المجامع كالأعياد، لأنه إذا استحب في الجمعة ففي العيد من باب أولى، ولكونه يدخل في الزينة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب ما المقصود بالطيب؟ ما المقصود بالطيب؟ نعم، كل ما عده الناس في عرفهم طيبا، فيدخل في ذلك العطور وقتنا الحاضر، يدخل في ذلك دهن العود، يدخل في ذلك أيضا البخور، كل ما عده الناس طيبا من الأشياء ذوات الروائح الطيبة يعتبر طيبا، يعتبر طيبا. طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، يعني يسن الاكتحال في كل ليلة في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، لكن هذا الحديث خرجه أحمد وسنده ضعيف، وصاحب الزاد قال يكتحل وترا، يعني هنا قولان في المذهب هل يكتحل كل ليلة أو يكتحل وترا. والأقرب أن يقال إن الكحل على قسمين، القسم الأول أن يقصد به تقوية البصر وجلاءه من الغشاوة وتنظيف العين، ولا يقصد به التجمل، هذا لا بأس به، بل ربما يقال باستحبابه، لأن ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل. القسم الثاني أن يقصد به الجمال والزينة، فهذا لا بأس به في حق النساء، أما بالنسبة للرجال فإذا كان الذي يريد أن يكتحل شابا ويخشى عليه من الفتنة، إذا أخذ كحل النساء ووضعه في عينه يريد أن يكتحل بذلك، فهذا يخشى عليه من الفتنة فيمنع في حقه. أما لو كان كبيرا لا يخشى عليه الفتنة فلا بأس بهذا، ويعني هذا التفصيل هو الأقرب والله أعلم. أما أن يأتي نقول للشباب اكتحلوا كما تكتحل النساء، يعني هذا بعيد، هذا قد يكون في فتنة. لكن بالنسبة مثلا لكبير السن ونحوه نقول لا بأس أن يكتحن طلبا للتجمل. نحن ذكرنا أنه يكتحل وترا وأن هذا نص عليه صاحب الزاد، لكن كيف يكتحل وترا؟ هنا المؤلف، لاحظ عبارة المؤلف، يقول في كل عين ثلاثا. طيب إذا اكتحل هنا ثلاثا وهنا ثلاثا كم أصبح المجموع؟ ست مرات. طيب ست مرات هل هي وتر؟ ها؟ لا. فهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة أو لمجموع العينين؟ يعني هذا أيضا فيه خلاف، والمذهب عند الحنابلة أنه لمجموع العينين. وعلى ذلك فإذا كان لمجموع العينين يكتحل في العين اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى كم مرة؟ مرتين، حتى يكون المجموع خمس، حتى يكون المجموع خمسا. وهذا هو الذي مال إليه الإمام أحمد وعمل به. فإذا قلنا وترا المقصود إلى مجموع العينين، إذا كان مجموع العينين ما نقول ثلاث وثلاث كما قال المؤلف، ما يكون وتر، يكون ست، نقول ثلاث وثنتين. قال وحف الشارب، يعني يسن حف الشارب وهو الاستقصاء في قصه، لكن ليس حلقة وإنما الاستقصاء في قصه، لقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب، وفي لفظ حف الشارب. وأما حلق الشارب فبعض أهل العلم قال إنه لا فرق بين حلق الشارب وحف الشارب، وذهب آخرون إلى أن السنة حف الشارب من غير حلق، وهذا هو القول الراجح، لأن جميع الروايات لم يرد فيها حلق الشارب، جميع الروايات إما حف أو قص. بل إن الإمام مالك رحمه الله شدد في هذه المسألة فقال ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، أرى أن يؤدب من حلق شاربه. الأقرب إذن، أقرب للسنة، هو حف الشارب وليس حلق الشارب. طيب تجد بعض الناس، تجد حتى بعض طلبة العلم يحلق شاربه، هل ينكر عليه؟ يعني هذا لا يستدعي الإنكار، لكن يرشد إلى أن الأفضل هو الحف وليس الحلق، الحف وليس الحف، إما بقصه أو بحفه، لكن لا يستأصل الشعر كله، لأنه لم يرد ولا في رواية واحدة حلق الشارب، كلها بحف والقص. طيب ذكر بعض الفقهاء السبال هو الشعر الذي ما بين الشارب واللحية، وهذا يلحق بالشارب، فما قلنا في الشارب يقال في هذا السبال، والأفضل أن الفصل ما بين اللحية والشارب وعدم الوصل بينهما، وأن يحف هذا السبال. وهنا في حديث ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس وقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها. إعفاء اللحية هنا ذكره المؤلف في السنن، لكن لما قد يتوهم أن المقصود بذلك الاستحباب عطف عليه قوله وحرم حلقها ليبين المؤلف بأنه يريد بذلك السنة الواجبة. وحلق اللحية محرم، وقد حكي الإجماع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. وقد ذكر الفقهاء أن من اعتدي عليه فأتلفت لحيته فلم تعد تنبت أن دية كم؟ دية نفس كاملة، يعني 100 من الإبل، 100 من الإبل. فالعجب ممن يذهب للحلاق ويعطيه أجرة على إتلاف لحيته. كان العرب في الجاهلية يستعيبون أصلا أن الإنسان يحلق لحيته، يرون أن هذا منافل للرجولة. ما كان حلق اللحية معروفا وقت الجاهلية، كان الجميع يعفي لحيته. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصال المجوس والمشركين، قال خالفوا المجوس، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني يجوز أن يأخذ يعني يقص الإنسان ما زاد على القبضة. المراد بالقبضة يعني قبضة اليد، يد الإنسان متوسط الخلقة أو المعتدل الخلقة، يعني هكذا يضع قبضته على لحيته هكذا، ما زاد على القبضة لا بأس بقصه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وعلى أقوال. القول الأول أنه يكره أخذ ما زاد على القبضة، قال به كثير من الشافعية والمالكية وجوا عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز، وهو القول الجمهور، أو نرتبه على حسب السلسبيل. القول الثاني يستحب أخذ ما زاد على القبضة، يستحب أخذ ما زاد على القبضة، ومذهب الحنفية، ومن أبرز من قال به من المعاصرين الشيخ الألباني. بل الألباني يرى أنه يجب، ويرى أن ترك اللحية إلى أن تطول على القبضة إلى يعني إلى أن تطول على ما زاد على القبضة يسميه بدعة إضافية. هذا قول غريب، أنه يجب أخذ ما زاد على القبضة، هذا قول غريب. القول الثالث تحريم أخذ ما زاد على القبضة، لاحظ هذا القول يقابل القول بالوجوب. القول الرابع أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، هذا هو القول الذي قرره المؤلف وهو قول الجمهور. والأثار عن السلف ورد فيها الترخيص بأخذ ما زاد على القبضة، روي ذلك عن ابن عمر كما في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ فما فضل أخذه. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالحج، لكن حافظ بن حجر قال الذي يظهر أن هذا ليس خاصا بالحج، وأن ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة. ومعلوم عن ابن عمر حرصه على السنة وشدة تحريه لها. وكذلك أيضا صح عن أبي هريرة، صح عن صحابيين، وأيضا عن بعض التابعين. ولا يقال إن هذا من الأمور يعني التي قد يكون الصحابي قد اجتهد فيها، والعبرة بما روى لا بما رأى، لأن هذه من الأمور الظاهرة. فلو كان أخذ ما زاد على القبضة حراما لأنكره الصحابة على ابن عمر وعلى أبي هريرة ومن فعل هذا من الصحابة. ولذلك فالأقرب الله أعلم هو القول الذي قرره المؤلف، وهو أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. معلوم أن الإمام أحمد صاحب سنة وأثر، فالذي يظهر الله أعلم أنه ما زاد على القبضة أنه يجوز. يلاحظ هنا أن المذاهب الأربعة كل أقوالها دائرة بين الكراهة والإباحة والاستحباب. لم نجد قولا عند المتقدمين بتحريم أخذ ما زاد على القبضة، وإنما وجد عند المتأخرين. لكن القول أيضا يعني المبالغة في ذلك والقول بأنه يجب وأنه بدعة إضافية هذا بعيد، هذا بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة، هذا يدل على لحيته طويلة. فالقول بالوجوب قول بعيد. فالذي يظهر الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن ما زاد على القبضة أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة. لو أراد الإنسان أن يطلق لحية خروجا من الخلاف لا بأس، لا بأس، ولا يقال أن هذه بدعة إضافية وأنه يجب عليه. فبعض الناس يقول يعني يطلق لحيته خروجا من الخلاف، ويقول أن هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كالذي كانت تعرف لحيته تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة. قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلد التي فوق الحشفة التي يقال لها القلفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة تشبه عرف الديك. والغرض منه بالنسبة للرجل كمال الطهارة، وبالنسبة للأنثى تعديل شهوتها. قالوا لأن المرأة إذا بقيت بدون ختان فقد يؤدي ذلك إلى زيادة شهوتها فترعى في السفاح. وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال. القول الأول أنه واجب على الجميع، على الذكر والأنثى عند البلوغ، وهذا هو الذي قرره المؤلف وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة. واستدلوا بعموم الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد اختتن إبراهيم بالقدوم. قالوا أيضا بقاء الغلفة بالنسبة للرجل يحبس النجاسة ويمنع من صحة الصلاة. القول الثاني أنه سنة في حق الذكر والأنثى جميعا، وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه سنة وليس واجبا. الثالث أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى، رواية عند عن الإمام أحمد. الرابع أنه واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الأنثى، وهذا هو القول الراجح. وإنما قلنا إنه واجب في حق الذكر عند البلوغ لأنه لا تتم طهارته إلا بذلك، فلو لم يختتن فستبقى قطرات من البول في هذه القلفة. ومتى تجب الصلاة على الإنسان؟ عند البلوغ. معنى ذلك قبل البلوغ الصلاة غير واجبة فلا يجب الختان، لكن عند البلوغ تجب عليه الصلاة وتجب عليه الطهارة. الطهارة لا تتم إلا بالختان، فيجب الختان على الذكر. أما الأنثى فإن هذا المعنى غير وارد في حقها، لأن الغرض منه طلب كمال وليس إزالة يعني إزالة أذى، وإنما هو طلب كمال. والأحاديث جميع الأحاديث المروية في ختان الأنثى ضعيفة، لا يثبت منها شيء، وما دام أنه لا يثبت منها شيء فيبقى الأمر على الإباحة. فالذي يظهر أن ختان الأنثى مباح، لا نقول أنه مستحب ولا نقول أنه مكروه ولا محرم، إنما يبقى على الإباحة لأن جميع الأحاديث الواردة فيه ضعيفة. أما الذكر لولا المعنى الذي ذكرت وهو بقاء النجاسة أيضا لقلنا بعدم الوجوب، لكن القول بعدم الوجوب يشكل عليه أن أن أن بقايا النجاسة والبول ستبقى في القلفة ولا تكمن الطهارة بالنسبة له، والطهارة شرط لصحة الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الأنثى، وقبله أفضل لأن الصبي مأمور بالصلاة لسبع، فحتى تصح صلاته ويثاب عليها فينبغي أن يختنى مبكرا. طيب، بقي مسألة معنا نختم بها هذا الدرس، وهي مسألة القزع. القزع هذه لم يذكرها المؤلف، ذكر هذه المسألة صاحب الزاد، وكما ذكرنا في أول درس قلنا من مزايا الزاد كثرة المسائل، ومن مزايا الدليل يعني حسن الترتيب والتبويب، فمن ناحية التعليمية الدليل أفضل، لكن من حيث كثرة المسائل الزاد أكثر. لاحظوا أننا دائما يعني عندما نأتي مسائل زائدة نجدها في الزاد ولا نجدها في الدليل. هذه المسألة ذكر صاحب الزاد قال يكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو مكروه لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قلت لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. القزع مكروه. طيب لماذا لم نقل بالتحريم؟ نعم نعم، وفي الآداب، وأيضا لم نجد أحدا من المتقدمين قال بتحريم القزع. إذا أحد منكم وجد أحدا من المتقدمين قال بتحريم القزع يأتي به، لم نجد. ذكرت هذا في عدة دروس من قديم، هذا الدرس الآن في عامه 29، ذكرت هذا من أكثر من 29 عاما، قلت هل في أحد وقف على قول لأحد المتقدمين يقول بتحريم القزع؟ ما في، ما نجد، ما وجدنا هذا القول. عامة أهل العلم على أن القزع مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم، لكن لو ارتبط به تشبه بالكفار فيكون محرما، لا لكونه قزعا وإنما لأجل التشبه، لكن التشبه لابد أن يكون خصائص الكفار، أما الأمر اشترك فيه مسلمون الكفار هذا لا يعتبر تشبها. طيب، حلق الرأس في غير الحج والعمرة هذه يذكرها بعض الفقهاء. في العمرة والحج الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة واحدة. الحلق معناه استئصال الشعر بالموس، أما بالمكينة فيعتبر تقصيرا. طيب حتى لو كان على رقم صفر، نعم حتى لو كان على رقم صفر، لأن على رقم صفر تبقى أجزاء من الشعر ليس كالموس. لكن ذكر لي بعض الأخوة يقول إن هناك الآن مكينات حديثة تستأصل جميع الشعر كالموس، هذه يمكن أن يقال بأنها تعتبر حلقا. الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، يكون تقصير فيه أفضل من الحلق. من يذكرها لنا؟ نعم، المتمتع إذا قدم قريبا من الحج. أما إذا قدم وقت مبكر أيضا حلق أفضل له، لكن إذا قدم قريبا يعني كان يقدم في أول الحجة فهنا التقصير بالنسبة له أفضل لكي يترك الحلق للحج، لأن الحج أفضل من العمرة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الحلق. نتعجب من بعض طلبة العلم يأتي يعتمر أو يحج ولا يحلق رأسه. طيب السنة هي الحلق، لماذا تترك السنة؟ لماذا لا تعمل بعلمك؟ هذه هنا يعني ثمرة العمل بالعلم، أنت تعلم بأن الحلق أفضل وأعظم أجرا وثوابا، فلماذا لا تحلق شعر رأسك؟ ينبغي لطالب علم يعني أن يكون قدوة، قدوة للآخرين في هذا. فتعجب من بعض طلبة العلم يحج أو يعتمر ولا يحلق رأسه، وإنما يقصر يكتفي بالتقصير، هذا خلاف السنة. السنة الحلق وإن كان التقصير جائزا. طيب حلق الرأس في غير الحج والعمرة، بعض أهل العلم كرهه وقالوا إن فيه تشبها بالخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سيماهم التحليق، فحتى لا يتشبه بأهل البدع ينبغي ألا يحلق شعر رأسه بالموس وإنما يقصر ولا يحلق. القول الثاني أن الحلق مباح وليس مكروها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، قال احلقوه كله، فهذا دليل على إباحة الحلق. ولقصة أيضا لما قتل جعفر بن أبي طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوس بنيه، هذا دليل على جواز الحلق من غير كراهة، وهذا هو القول الراجح أنه لا بأس بالحلق وأنه يبقى على الإباحة في غير الحج والعمرة. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم أي نعم نعم نعم لا، ما دام أن والد حلق لحيته لا يحاسب عنه، لأن هذا له يعينه على المنكر، يعينه على المنكر، حتى لا يعين على المنكر لا يحاسب عنه، وهذا نوع من الإنكار، كان لا يحاسب عنه في حلق اللحية يعتبر نوعا من الإنكار. قال إذا استاك الصائم فإنه يجتمع في فمه ماء مع طعم السواك، فما حكم بلعه؟ إذا كان السواك ليس رطبا فلا بأس، حتى لو اجتمع هذا الماء وحتى لو بلعه لا يضر. الإشكال في السواك الرطب الحار، هذا الذي يخشى أنه يفسد الصوم. الولد إذا ولد مختونا، هذه مسألة افتراضية، هل في أحد يولد مختونا؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام القول بأنه ولد مختونا هذا غير صحيح، بل ابن القيم وجماعة ناقشوا هذه المسألة قالوا الذي يولد مختونا هذه نقيصة وعيب وليست كمالا. النبي عليه الصلاة والسلام ختنه جده عبد المطلب، ما في أصلا أحد يولد مختونا، هذه مسألة مفترضة. لكن لو افترضنا افتراض أنها حصل، يعني الأخ الكريم الآن يقول أنه ولد لك ابن مختون، أي نعم، إذا هذا يؤكد على أنها ليست مسألة افتراضية، أنها مسألة واقع. الأخ الكريم يقول ولد لي ابن مختون، فإذا ولد ابن مختون فالحمد لله لا يحتاج إلى ختم. في الحديث ما معناه أن من ترك سنن الفطر لا تصح صلاته، هذا غير صحيح، هي سنن مستحبات وليس لها علاقة بصحة الصلاة. طيب هل يؤخذ قبضة من جانب اللحية؟ لا، هو من اللحية عموما، من اللحية عموما، المقصود طبعا أن طرف اللحية الذي يلي الذقن هو الأطول، أما الجوانب لكن يعني لو أن الجوانب زادت على القبضة لا بأس، لو أن الجوانب يعني نحن نفترض هذا افتراضنا إذا قد تكون واقعة، نحن قبل قليل افترضنا وتبينها واقعة، لو افترضنا أنها من الجوانب أيضا زادت على القبضة فكل ما زاد على القبضة يجوز أخذه. هل دورات المياه داخل البيوت تكون مأمن للشياطين أم أنها خاصة بالخلاء؟ الذي يظهر لنا حتى دورات المياه داخل البيوت، لأن الشياطين تحب أماكن الخلاء وقضاء الحاجة، ولذلك يشرع للمسلم أن يأتي بالذكر الوارد. إذا أتى بالذكر فبإذن الله تعالى يكون حصنا له من هذه الشياطين. إذا ذكر الإنسان اسم الله عند دخوله البيت هل تبتعد الشياطين عن دورات المياه؟ الله أعلم، هذا محتمل، محتمل أنها تبتعد عن البيت، ومحتمل أنها يعني تبقى في دورات المياه. بعضهم يقلد الفساق في حلقه الجزع، القزع، في حلقة القزع، هل هذا حرام؟ لا يصل التحريم ما لم يتشبه بالكفار. دخول الخلاء هل هو قبل الدخول أو بعده كي لا يذكر الله في الخلاء؟ قبل أن يدخل الخلاء، قبل أن يدخل دورة المياه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما حكم المداومة على ترك سورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الشفع والوتر خلاف السنة؟ هذا يعتبر تقصير في السنة. ينبغي للمسلم وبخاصة طالب العلم أن يحرص على اتباع السنة. الإمام أحمد كان حريصا على اتباع السنة، يقول حتى بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فاحرص دائما على تطبيق السنة، يعني مثل قراءة سبح والكافرون والإخلاص في آخر صلاة الوتر، مثل مثلا قراءة سورة أيضا الكافرون والإخلاص في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف. يعني هذه السنة ينبغي أن يحرص عليها، كل ما علم الإنسان بأنه سنة ينبغي أن يحرص على تطبيقه، فهذه هي ثمرة العلم. يعني بعض الأسئلة غير واضح الخط، ما فهمتنا هذا السؤال. من ذهب للعمرة وأراد أن يعتمر عمرتين لكونه أتى من بعيد، فهل الأفضل له أن يقصر في العمرة الأولى ويحلق في الثانية؟ نعم، هذا هو الأفضل، أن يقصر في الأولى ويحلق في الثانية، يعني حتى يبكي شعرا للعمرة الثانية. هل العنفقة من اللحية أو الشارب؟ الذي يظهر أن العنفقة أنها من اللحية، أما السبال فمن الشارب. يلاحظ الكتاب على الجدران الداخلية لبيت الخلاء والمرحاض، من نصيحة لهؤلاء؟ هذا لا شك أنه خطأ ويدل على قلة التربية، وإلا فإن الإنسان المهذب المتربي لا يفعل ذلك، لكن الإنسان غير المؤدب تجد أنه يفرغ ما لديه في دورة المياه مثل هذه الكتابات، وأحيانا تكون كتابات سيئة وغير لائقة. ما الفرق بين القول الراجح والقول المتفق عليه؟ الراجح تكون مسألة خلافية ثم يرجح واحد من الأقوال، وأما المتفق عليه لا تكون مسألة خلافية، تكون مسألة اتفاقية. نعم، الشعر الذي ما بين اللحية والأذن ما حكم حلقه؟ اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين، وتبدأ من أسفل الأذن، فهذه المنطقة التي ما بين الأذن وأعلى اللحية هذه لا تعتبر من اللحية، هي تنبت عند بعض الناس لكنها لا تعتبر من اللحية. تحت الأسئلة مكتوبة. طيب نعم تفضل. لا، هو يقول كل ليلة، الإشكال أتى يعني بكل، وكل من صيغ العموم، كل ليلة هو أحد الوجهين في المذهب، بينما صاحب الزاد قال اكتحل وترا. هنا نعم، بعض الفقهاء يقولها طولا وبعضهم يقول عرضا، والذي يظهر أنه لم يرد في هذا الشيء، فالإنسان يختار الطريقة التي يرى أنها الأنسب والأفضل والأكثر تنظيفا والأرفق به. نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، صحيح، ما في دليل واضح، ما في دليل واضح يدل على السنية إلا فقط فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أيضا أن فعله عليه الصلاة والسلام لأجل يعني التداوي، لأن كانوا يكتحون بالإثمت. نعم. صام عمل. بالنسبة للقزع هل هو كذلك في التقصير أم بس في الحلق؟ الذي يظهر أنه يشمل الجميع، التقصير والحلق، أنه مكروه. احلقوا كله أو اتركوا كله، كذا قصروا كله أو اتركوا كله. نعم. ضعيف، لا يثبت، لا يثبت. نعم. إذا كانت يسيرة فاليسير يعفى عنه. أي نعم، هذا لا بأس به، بل حتى يسير من الذهب، حتى اليسير من الذهب أيضا يعفى عنه. وقد جاء في حديث مخمة بن نوفل لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، هذا في صحيح البخاري، وكانت مزررة من ذهب، فخبأ لمخرمة قباء، وزع على الناس وخبأ له قباء، فأتى قال أين محمد، يعني هو من الجفاة الأغلاظ، كان في خلقه شدة، فخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك هذا، خبأت لك هذا، يستردّيه ويتلطف معه. فالشاهد أن أقبية مزررة من ذهب، إذا جاز هذا في الذهب جاز في الفضة من باب أولى. الشيء اليسير لا بأس به، نكتفي بهذا القدر.